في شأن ربه وفي وحدانيته وفي ألوهيته، لأجل أن أعطاه الله الملك. هنا يذكر العلماء كثير من الإسرائيليات، وأن إبراهيم لما ذهبوا للاحتفال جاء لأصنامهم وكسرها، أصنامهم اللي يعبدوها، وكسرها كلها وترك واحد كبير وعلق في رقبته في هذا الذي كان يكسر، علقه في رقبته. فلما جاءوا يقال انه قال بل فعله كبيرهم هذا واشار الى اصبعه، يعني ورى لهم، فبدأوا يلومون بعضا، رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم كيف تعبدون، لو كان ينفع لحما نفسه، والله صدق هذا ما يصلح. بعدين انتكسوا، هذه ديننا وهذا عبادتنا وهذا عادتنا وهذا وهذا، لابد ننتقم من ابراهيم. بعدين اخذوا جب وحطوا فيه الحطب الحطب الحطب حتى لا يستطيعوا ان يصلوه الا بالمنجنيق، وحطوا ابراهيم في منجنيق ورموه. قال الله كوني بردا، قال للنار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لتجمد ابراهيم من البرد، لكن قال كوني بردا ايش وسلاما على ابراهيم. هذه الاسباب لا تنفع الا اذا اراد الله نفعها. لذلك الخلق في خلقهم منقسمون الى 4 اقسام. قسم خلق من غير اب ولا ام، ادم. قسم خلق من ام من غير اب، وهو عيسى. وقسم خلق من اب من غير ام، وهو حواء. وقسم خلق من اب وام، حتى يعلم ان هذه الامور خلاص الاسباب اذا اراد الله تنفع، واذا لم يرد ان لا تنفع لا تنفع. فلما خرج ابراهيم من النار ولم يمس بسوء، يعني طلبه نمرود ليقابله، فقال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال انا احيي واميت. وقيل انهم كانت عندهم مجاعة، وكان لا يأتي احد يعطيه ميرة يعطيه طعام الا اذا اختبره انه يعبده، فيقول من ربك؟ فيقول انت، فيعطيه الميرة. فلما جاء ابراهيم وكان عنده ابناء وكان فيه مجاعة، قال له من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال لا اعطيك ميرة. ففي الاسرائيليات انه اخذ الظروف وملأها بالرملة، فلما رجع لبيته وجدوه احسن طحين من احسن قمح. من اين وجدت هذا؟ سكت عنهم، علم ان هذا من الله. هو قال ملأها بالظروف بالتراب حتى اذا رأوه الاطفال عند مجيئهم لا يحزنون، فاذا ناموا يرمي التراب. فلما جاء نام، وهذا كله اسرائيليات. المهم ان ابراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت غضب نمرود وقال انا احيي واميت. ويقال جاء بواحد كان محكوم عليه بالقتل وقال له انت تركته، وجاء بالثاني وقتله. ابراهيم لم يقل له هذا ما هو قتل وهذا كذا، لان في العبارة فيها حقيقة وفي تجوز في العبارة الذي يقال له المجاز، يعني التوسع في العبارة. فابراهيم بدل من ان يذهب معه في هذا الجانب او وجد انه هذا واضح فأتاه بحجة أخرى، قال له طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولذلك قالوا إن نمرود الله حجبه، يعني قامت فبهيت، وإلا كان يمكن يغالب. يقول طيب